إذا الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد يا تاليا قرآننا اقرأ هديت ورددي قم للكريم مصليا واقنت له وتهجدي وتغنى بالقرآن كي يحيى الخشوع وغردي ولتجعلي الأسماع بالقرآن مثل العسجد شهر التراويح التي تسمو بقلب المهتدي شهر له فضل على كل الشهور الخرد كل الشهور الخرد رمضان كريم.